بعض التابعين، لكن هذا نادر جدا، والنادر كما هو مقرر بعلم الفقه لا يشمله. فلا نعطل نحن الاستفاده. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا رجل بدر، فنقول هو كان صغيرا، اذا هذا من مراسيل الصحابه، لا يمكن ان يكون اخذ من تابعي. بهذا الامكان نقول كما قال ابن عمر في غير الحادثه، اجعل لعل عند ذاك الكوكب، لان الاصل ان الصحابه يثقون بعضهم في بعض اكثر مما يثق احدهم بمن بعدهم. ثم اذا افترضنا ان صحابيا روى عن تابعي، بتكون روايته عن هذا التابعي ولو جئناه، اي ولو افترضناه انه يكون من مراسيل التابعي لانه رواه عن تابع رسول الله، فيكون هذا الصحابي حينما روى الحديث عن التابعي واثقا به، وليس كرواية التابع عن تابع ونحو ذلك، لأن الله زكاه. إيش الدخان هذا؟ إذا كان في مثلا عجل راسخ، في ماء اليوم الله بكم في زحمة، في زحمة الساعة 9 الآن، هذا هو في زحمة. كتاب ابن عدي الكامل في أسماء الرجال كان في الضعفاء الذي طبع، يعني ما رأيكم في هذه في هذا المطبوع؟ أي أدلة القائمون على طبعه جماعة تجار لا خلاق لهم، يكذبون ويزجلون لترويج لجنة من أهل الاختصاص وتحت إشراف الناشر، ما شاء الله ما شاء الله، فهو فوق أهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص؟ أطفال تلاميذ مستأجرين، فهم أهل الاختصاص، فهو المشرف عليه. رأيتم الفارس الذي أخرجوه؟ ما رأيتم. لو رأيت الفارس لعلمت أنهم تجار، وأنهم يشملهم معموم قولي عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وطبق. لقد طبعوا الفارس لا يستفيد منه من كانت عنده الطبعة الأولى من الكتاب، لأن الطبعة الأولى في 7 مجلدات كما أظن رأيتها، وأرقام الصفحات ليست كل مجلد، أرقام الصفحات لكل مجلد منفصلة عن أرقام المجلدات الأخرى، بل رقم تسلسل من أول مجلد إلى المجلد 7، فكان عدد الصفحات 2000 وكذا. فلما طبعوا الفهرس في مجلد مثل مجلد أحد المجلدات 7 أو المجموع 8، لكن هذا الفارس لا يعمل الطبعة هذه، وإنما لطبعة جديدة عدلوا الصفحات فيها، لكل مجلد له صفحاته على الجد المتبعة في كل المطبوعات. ثم كما يقال ثالثة الأذهاب، اضطرونا أن نشتري نسخة طبعة جديدة، فلما طلبناها قالوا ما جاءت بعد، فهم ينشرون المجلد الذي لا فائدة منه إلا مع الطبعة الثانية،

المشاهير وتطمئن النفس لصدقهم وعدم كثرة خطائهم في جملة ما حدثوا به من الأحاديث. بملاحظة هذه الأمور اطمأنت النفس إلى أن نقول في أمثالهم إن حديثهم حجة. ونحن حينما ذهبنا إلى هذا إنما كان انطلاقا من تدبرنا لطريقة توثيق الأئمة الأولين للرواة الذين لم يعاصروهم ولم يعرفوا عدالتهم وضبطهم وحفظهم عن كثب وعن قرب وعن مباشرة منهم للاستماع لحديثهم، فكيف وفقوهم وكانوا بعيدين عنهم؟ هذا هو الطريق. سؤال أخير يا شيخ. لكن هذا سؤال أخير وأخير. أنا من أمس ما استطعت أنا أسأل. ما عليش طيب. بالنسبة يا شيخ لرجل مثلا قال فيها البخاري منكر الحديث وقال فيها أبو زرعة الرازي واهي الحديث، فهل هذا يكون ممن يكتب حديثه أن يكون شاهدا؟ الجواب بطريقة جدلية شرعية، أي تعبيرين فيه زيادة علم؟ أنا أجيبه، كلاهما فيه زيادة. لا، هذه نقبالة يجتمعان، لأن البخاري من قال في رجل ثقة، ما قيل في ثقة رجل، من أقول من؟ من قال رجل قال فيه راوي ثقة، نعم، وآخر قال فيه سيء الحفظ، أي القولين فيه زيادة علم؟ أيضا كلاهما، لأن هذا أنا أقول أنا أقول يا شيخ أنا أتكلم، ما تستطيع أن تقول بس تروى قليلا وطوروا السؤال. حافظ قال في راو ثقة، وحافظ آخر في مرتبته، في مرتبة الحافظ الأول، قال في الراوي الذي وثقه الأول سيء الحفظ، في أي القولين نأخذ وعلى أي ما نعتمد؟ إن كان من مرتبة واحدة لم أقل إن كان، قد أعفيتك عن أن تقول إن كان، يعني قلت لك في مرتبة واحدة. لا شك أن الجرح مقدم هنا، لأن اللي قال سيء الحفظ أن معه زيادة علم. رجعت الآن حينما، لا لا أنا أقول لك، وأيضا قد يقول قائل أن الذي وثق ما أمزيد كلمة أيضا. لا، وأنت لست مجادلا. فما لك ولغيرك حينما تقول قد يقول قائل؟ نعم. أنا أسألك أنت. نعم. فإن كان في الموجودين قائل وآخر فلكل جوابه. صحيح. وهذا هو الجدل، وهذا هو الذي أمرنا بأن نقطع الكلام. من ترك الجبال ومحق بني له بيت في أعلى جنة. الشاهد إذن أي القولين معه زيادة علم؟ الجارح معه زيادة. الآن حينما قال البخاري في راوي منكر الحديث وقال أبو زرعة واهي الحديث، أي القولين في زيادة علم؟ بالنسبة لي أنا كلاهما زيادة. قولك بالنسبة لي تحصيل حاضر، لأني أنا ما أكلم هذا ولا هذا، إنما أكلمك أنت. كيف كلاهما يا أخي؟ أطور لك العبارة، ونحن تعلمنا في بعض البلاد هل ما يجي معك تعمار. طيب، رجلان حافظان من طبقة واحدة موثوق ب جرحهما وتعديلهما إلى آخره، أحدهما قال في الراوي ضعيف

لأن أبو زرعة ليس من المتشددين، من المتمتثبين يعني، من المتوسطين المعتدلين في الجرح. من أين عرفنا أن قول البخاري منكر الحديث؟ أن هذا الذي قال فيه منكر الحديث هو في أحط أنواع درجات الله، أم من فهمنا أم من أقوال أئمتنا؟ من الأقوال طبعا. فهل كذلك في وائل الحديث؟ أنا ما أذكر هذا الشيء. هذا يكفيك فرقا أنك أنك أن أبو زرعة معليش أنا فاهم قصدك، لكن يجب أن تجري مقابلة بلا شك. نعم يعني فرق كبير بين ما أستنبطه أنا وحدي وبينما أكون أفهمته من أئمة السابقين. وكل واحد من الحاضرين الآن سيقول أنا أعتمد على ما فهمه السابقين أكثر مما فهمه فلان وعلان. والآن أنت لما تريد أن تجري مقابلة بين قول البخاري منكر الحديث وفهمك لعبارة أبي زرعة واهي الحديث، معناها قابلت فهمك بفهم أولئك، وهذا فرق كبير. طيب إذا أنا أريد أن أقول لو سلمنا جدلا أن كلمة أبي زرعة واهي الحديث يعني شديد الضعف، وأنا أقول لك بكل صراحة هذا أنا لا أعلمه، لا أعلمه، أي أن أبا زرعة إذا قال واهي الحديث فهو يعني شديد الضعف، لا أعلمه، قد يكون كذلك وقد يكون ليس كذلك، لكن نحن مطمئنون لكون قول البخاري منكر الحديث أنه شديد الضعف أكثر مما لو رأينا رأيك في من قال فيه واهي الحديث. حينئذ يعود السؤال السابق الذي أقول عادة في مثله رحمه الله، لأننا ما حصلنا جوابه، وهو إذا كان واهي الحديث يعني بمفهومك أنت أنه شديد الضعف، وبمفهوم العلماء في منكر الحديث عند البخاري أنه شديد الضعف، إذن تكون النتيجة مع شيء من التلفيق والتساهل أنهما متساويان، وليس كما قلت من قبل أن من أن يقال في رواية الحديث يكون أكثر علما، صح؟ لكننا إذا لاحظنا الفرق الذي ذكرته لك آنفا نحن نقول من قال فيه البخاري منكر الحديث فمعه علم أكثر من من قال فيه أبو زرعة إنه واهي الحديث. تفضل. ما أجبت عن السؤال. ما أظن. لا هل يحتج به يعني تكون شاهد هذا الرجل؟ من هو؟ هذا الرجل اللي قيل فيه منكر الحديث واهي الحديث. رجل قيل فيه من قيل فيه منكر الحديث بعامة أم من قال فيه البخاري؟ قال فيه البخاري. لا يحتج به، لا يستشهد به. يا شيخ أنت في بعض المرات يمر رجل مثلا معدي أبو سليمان، يعني اعتبرته شاهد، ما أدري تذكره ما أدري. لا ما أذكر، بس المهم أكمل حديثك. ليس هناك إلا قول البخاري منكر الحديث وقوله بزرعة وهي الحديث، يعني بالتهذيب هكذا. طيب فإذا أنا بجهود أنني فهمت الحديث بمعنى أنه ضعيف، ولم أطمئن لقول البخاري بأنه شديد الضعف. واعتبرته شاهد. هذا هو المخرج. نعم. الحافظ بن حجر اختلف اجتهاده في كتابين، الأول تعريف واهي التدليس بمراتب الموصوفين بالتدليس، والكتاب الثاني النكت على ابن الصلاح. ومن المعلوم أن الحافظ قد قسم مراتب رواة المدلسين إلى خمسة أقسام، فنراه أحيانا في كتابه التعريف يحدد مرتبة الراوي في المرتبة الثانية، فإذا رجعنا إلى النكت نجده يضعه في المرتبة الثالثة، والعكس بالعكس، وهذا تكرر منه رحمه الله كثيرا. لأن المسائل الدقيقة التي هي من وارد النزاع

وليس عليه الجمعة. نعم. طيب. هذا الجواب صحيح. طيب الشيخ، من صلى في السفر جمعة فما رأيك يا شيخ، هل هذا يعد من البدع؟ سقط عنه ما وجب عليه من الظهر، يعني سقط عنه الفرض. لكن هو يتعبد لله عز وجل بصلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أنا مسافر الجمعة. ليس نفي للفرضية وليس نفيا للشرعية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى جمعة في السفر. وأنا معك، وليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، في من كان مسافرا فصلى الجمعة هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا؟ الجواب يسقط. أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر الجمعة فهذا ينفي الوجوب ولا ينفي مطلق الشرعية. أنا أقول أنه يقيم جمعة ويخطب وكذا، هل هذه عد المسافر؟ نعم لا يقيم. أنا اللي أقصد، وين أقام وسوى كذا وهو مصر على هذا؟ يكون مبتدعا. هذا اللي أقصد، يكون مخالفا للسنة. طيب أنا فهمت أن الفرد بدل يصلي الظهر. طيب حتى أكثر من أربعة أيام ويرى أنه بعد وصل أربعة أيام يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟ من جواب في سؤالي الجواب هل يقيم جمعة ولا لا؟ الجواب في سؤالي ما اعتبرته مقيما؟ إيه بس أنه ما زال أنه يعني يقول مسافر يعني باعتبار أنه ما جاء لبلده. إذا صحح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟ لا أقصد أنه هناك فرق، أقصد المقيم مؤقتا يا شيخ. لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة. لكن يقيم جمعة. أخي صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكون مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.